زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال تجارة على بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يخافون

الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعملك يا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون لبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا لبرار لفي نعيم لا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين وإن يعلمون ما تفعلون إن لبرار لفي نعيم يا رب إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين أمر يومئذ لله.

الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فعن الناس

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلبته الكرام. هكذا خطر الإيمان على الإسلام. إشنا زويا في رحاب القرآن الكريم. فالعالم سمح حضراتكم لكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أبو مكافة القراءة البقالية وقارئ زعيم مركز مصر العربية المقيم جنوب طريق مركز السن باللوين البقالية وذلك عبر أسير مجلات إذاعتنا المحلية مدد محمد سلام بابا حمدوش تلفون 66-0236 بابا حمدوش الشيخ عمل بركة ربعية دارة الحج السعودي السعودي المقيم بابو داود كبرى مخازن فراشة زبال الكبرى دارة الحج محمد ابو كمال بالسمارة خدمات الفندقية على مستوى الجمهورية تطلب الاستاذ محمود يحيى النجار والمقيم بشبرا سندي مركز السندي اللوين بقالية. ايها السادة ما هذا كان لكم جزانا كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.